قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وإياك الله واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. وإياك الله يبارك فيك. قال ابن حجر رحمه الله: ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه ما رواه العلماء. هناك بعض الأحاديث رويت بالمعنى، فلما رويت بالمعنى وحدث في النقل في المعنى غلط رتب الفقهاء على ذلك أحكاما، فمن ثم ستكون الأحكام خطأ. تفضل. ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الحديث. ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز الداروردي وطائفة من أصحابه. وهكذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ أصحابه وجمهورهم. وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وأنه عدم الإجزاء، وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا. فأما والسند واحد متحد فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه، فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك، فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة، ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير. لحظة يا حبيبنا، لخص ما قرأته وإلا سنعتذر لك عن قراءتك الدرس القادم إذا كنت لم تفهم ما قرأت، واطوي صحيفتك. والحديث الرواية بالمعنى فيه: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. نعم، هذا النص الذي عليه جمهور الرواة. ماشي. رواه وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. كم رواه وهب بن جرير عن شعبة بنحو الرواية السابقة وفسر كما الفرس كبلة. بارك الله فيك يا بويس. وفيكم بارك. إجمالي القول أن الراوي أحيانا نروي حديثا بالمعنى فيخطئ في المعنى. مثلا بحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. معنى هذا اللفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ناقصة، فكلمة خدجت الناقة إذا ولدت لغير تمام، خدجت الناقة إذا ولدت لغير تمام، فمعناها أنك إذا لم تقرأ بفاتحة الكتاب فالصلاة ناقصة. هذا اللفظ يفرق عن لفظ لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فسهيل روى عنه جماعة باللفظ المذكور، ومن الرواة عنه شعبة باللفظ المذكور أيضا، واحد انفرد عن شعبة ورواها بلفظ لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فمعنى أنها أبطلت الصلاة، أبطلت الصلاة وأن الصلاة تعاد. فرتب بعض الفقهاء على هذه الرواية لا تجزئ صلاة على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما، مأموما كان أو منفردا أو مؤتمرا، فإن صلاته تبطل لهذا اللفظ. نعم قد يكون المسألة أدلة أخر في باب أوسع من يعني في باب أوسع من حدث إيراد الاستدلالات، لكن هذا الفارق هنا أن رواية الأولى كانت بلفظ كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداش أي ناقصة، واللفظ الآخر لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو كما قال. نعم سهيل بن أبي صنعة، آسف، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نعم جزاك الله خير، شكر الله لك يا أبو ويس، أنت معنا في القراءة الدرس القادم أيضا مش مشكلة. طيب يا حبيب شكر الله لكم، تفضل.